بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بكتاب الصوم من المختصر المفيد زاد المستقنع للحافظ شرف الدين بن نجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. فها نحن مع الأحكام باختصار شديد إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. إذن هذا الذي سمعتم من كلام الماتر رحمه الله تعالى يفيد أن الصيام ينقسم إلى قسمين: صيام واجب وصيام نفل. صيام واجب وصيام نفل. النفل هو غير الواجب، يعني المستحب أو السنة. أما الواجب فهو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فالصيام ينقسم إلى هذين القسمين، ولا بد في القسمين من النية، لأنه لا تصح عبادة إلا بنية. فجميع العبادات مبناها مبنى الصحة على النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية شرط لصحة العبادة أيا كانت، ومنها الصوم سواء كان واجب أو نفل. وتقدم معنا أن الصيام الواجب لا بد فيه من نية من الليل عند جمهور أهل العلم، لا يصح إلا بنية من الليل عند جمهور أهل العلم، لقول للحديث حديث عائشة في قصة في حديث من حديث حفصة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. إذن الواجب وهو صوم رمضان أداء وقضاء والكفارات والنذر لا بد فيها من النية من الليل، هذا قول جمهور أهل العلم. أما صيام النفل فكما سمعتم يقول الماتن رحمه الله تعالى: يصح بنية من النهار، سواء كانت هذه النية قبل الزوال، قبل زوال الشمس أو بعد الزوال. يقول: يصح بنية من النهار النفل، لكن بشرط ألا يتناول مفطر بعد الفجر. نحن قلنا يصح النفل بنية من النهار، لكن هذا مشروط بشرط، وهو ألا يتناول المكلف أو الصائم من يريد الصيام، لا يتناول مفطر بعد صلاة الفجر. طيب، الدليل على أن صيام النفل يصح بنية من النهار إذا لم يتناول المفطر حديث عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله فيقول: هل عندكم من شيء، يعني في النهار، يعني طعام، فنقول: لا، فيقول: إني إذن صائم، خلاص صائم. وهذا دليل على أن الصيام يصح بنية من النهار، لكن صيام النفل. طيب، السؤال هنا يقول: هل الأجر يحصل بكامل النهار أو لكامل النهار أو من وقت النية؟ جمهور أهل العلم أنه يصح من وقت النية، ويحسب الأجر من وقت النية. فإن كانت النية بعد الفجر مباشرة فالصيام يحسب من وقت النية إلى الغروب، وإن كانت بعد الزوال فيحسب كذلك له نصف يوم، يحسب له نصف يوم، أما الأول يحسب له ثلاثة أرباع اليوم. طيب الدليل، الدليل على أنه يحسب له صيام بعض اليوم من وقت من وقت النية ولا يحسب له صيام كامل اليوم، قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى وش يصير؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالصيام الذي يحسب يوما كاملا هو أن يكون الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الكامل. أما إذا أردت أن تصوم نفلا ونويت بعد طلوع الشمس فالوقت فالصيام يكتب لك من وقت النية، وهكذا بعد الزوال، وهكذا قبل الزوال إلى آخره. العلماء قالوا لماذا؟ ذكروا علة لماذا يصح النفل بنية من النهار. قالوا هذا العمل دعوة من الشارع إلى الإكثار من النوافل، من نوافل الصيام، إلى الإكثار من نوافل الصيام. لكن لو أنه أكل بعد الفجر وشرب ثم بعد ما أكل وشرب قال نويت أن أصوم، هل يصح الصيام؟ يصح أو لا يصح؟ يصح أو لا يصح؟ لا يصح، لأن الشرط لم يوجد. نحن قلنا من شرط صحة صيام النفل يعني من النهار ألا يتناول المفطر بعد طلوع الفجر. طيب إذن هذا العمل أو هذا القبول دعوة من الشارع إلى المكلفين أو الصائمين إلى التكثر من صيام النوافل، لأن الفرائض يا إخوة يعرض لها النقص، يعرض لها النقص ويعرض لها تعرض لها بعض الهينات، فتكمل من النوافل. إذا الصيام الواجب يكمل من ماذا؟ يكمل بماذا؟ بصيام النفل، وكذا الصلاة، وكذا الصدقة إلى آخره. نعم. ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه. هذا متردد في النية. نحن قلنا النية لابد فيها من القطع والجزم، وهذا تردد في النية، قال ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، هذا متردد في النية، لم يجزم النية ولم يقطع بها. هذا يقول الماتن لا يصح صومه لأنه جعل الصوم معلق وتردد في النية، فلا يجزيه الصوم حتى لو كان غدا من رمضان، وقد قال هذا القول لا يجزيه لو صامه. هذا الذي ذكره الماتن رحمه الله تعالى، ويمكن أن يستدل له بعموم الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن الصحيح يا إخوة أنه يصح صومه، فلو قال إذا كان غدا من رمضان أو إن كان غدا من رمضان فهو فرضي ويصومه، إذا تبين أنه من رمضان وصامه فهو فرضه وهو صحيح إن شاء الله تعالى، وهو الذي عليه عمل الناس اليوم، لأن يعني ثبوت الشهر إذا لم يثبت ليلا فإن كل مكلف يقول إن كان غدا من رمضان فهو صيامي فسأصوم، هذا عمل الناس عليه اليوم. نعم. ومن نوى الإفطار أفطر. ومن نوى الإفطار أفطر، كيف هذا؟ يعني أنت صائم الآن صيام واجب، صيام واجب، وفي بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس أو في منتصف النهار نويت الفطر، نويت أن تفطر، يفسد الصيام؟ نعم يفسد الصيام. لماذا؟ لأنك قطعت النية، والنية يجب استدامتها لصحة العبادة، فأنت قطعت النية، كما أنك لو كنت في الصلاة وقلت ونويت قطع الصلاة بطلت الصلاة، كذلك الصوم، وهكذا صوم النفل أيضا. لو كنت صائما صوم نفل فنويت قطعه في أثناء النهار بطل الصوم، لكن الواجب عليك القضاء، والنفل ليس عليك قضاء إلا استحبابا، أما الواجب فإذا بطل فيجب قضاؤه عند فقهاء المسلمين. نعم. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. نعم. من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسدا. هذه تسمى عند الفقهاء رحمهم الله تعالى مفسدات الصوم أو مبطلات الصوم أو موجبات القضاء إذا كان الصوم واجبا، هذه تسمى عند الفقهاء بهذه المسميات: مفسدات، مبطلات، موجبات القضاء إلى آخره. الآن نأخذها واحدا واحدا بالتفصيل، لكن قبل التفصيل أقول لكم الله جل وعلا ذكر أصول المفطرات في القرآن، فأصول المفطرات ثلاثة، يعني الأصول التي ترجع إليها المفطرات ثلاثة: الأكل والشرب والجماع، وهي التي قال الله جل وعلا عنها في القرآن في سورة البقرة: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني من الاستمتاع، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه أصول المفطرات ثلاثة. الجماع معروف، الجماع في الفرج، هذا مفطر بالإجماع، بإجماع المسلمين وبنص الكتاب يفطر الصائم. طيب، ويأتي إذا كان في نهار رمضان بدون عذر شرعي يأتي الحكم المترتب على ذلك. طيب، الأكل والشرب أيضا، الأكل أيضا من أصول المفطرات، وهو كل ما يوكل عن طريق الفم ويدخل إلى الجوف، سواء كان معتاد أو غير معتاد، وسواء كان يتلذذ به أو لا يتلذذ به الأكل. والشرب كذلك على أي صفة كان، سواء كان لبنا أو عصيرا أو حليبا أو ماء أو ما إلى ذلك، حتى لو كان دخان السجائر، نعم، لأنه شرب في العرف. هذه وصول المفطرات. الآن نرجع إلى كلام الماتن ونأخذها واحدا واحدا. نعم. من أكل أو شرب، هذه أكل أو شرب، هذه كما قلت لكم يفطر بها الصائم بالإجماع، لكن بشرط. متى يفطر بها الصائم بالإجماع الأكل والشرب؟ بالإجماع، بشرط إذا كان عامدا ذاكرا. عامد يعني جامع، يعني أكل أو شرب متعمد وهو يعلم أنه صائم، ذاكرا لصومه غير ناسي. أما إذا أكل أو شرب ناسيا أو مكرها، يعني غير مختار، مكرها، فصومه صحيح. إذا أكل ناسيا أو مكرها فصومه صحيح. الدليل الحديث الصحيح، قوله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فالله جل وعلا أسرد الإتمام إليه لأنه هو الذي أجرى عليه على هذا المكلف الفطر بالأكل والشرب ناسيا، ومثله الإكراه كذلك. كذلك قالوا من جامع زوجته ناسيا، لكن والمأتم ما ذكر هذا، من جامع زوجته ناسيا أو مكرها على ذلك قالوا صومه صحيح ولا إشكال في ذلك، لأنه إذا صح صوم الآكل والشارب مع أنه مجمع عليه فكذلك من جامع ناسيا وهو صائم ناسيا لصومه أو جامع مكرها فصومه صحيح. نعم. أو استعطى. أو استعطى، الصعوط هو إدخال السائل عن طريق الأنف، إدخال السائل عن طريق الأنف، والصعوط معروف عند العرب يعني له إناء خاص ويعملونه للعلاج، استعطى في الأنف، وهذا أيضا يفطر. لماذا؟ لأن الأنف منفذ إلى الفم، منفذ إلى الجوف، الأنف منفذ إلى الحنجرة والبلعوم والجوف، فيفطر يفطر السائل إذا دخل عن طريق الأنف. والدليل، الدليل حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فأسبغ الوضوء، إذا توضأت فأسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذن ما هي العلة في عدم المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائم؟ عدم العلة أنك إذا بالغت ودخل الماء إلى جوفك أفطرت، والصعوط مثل إدخال الماء. ولهذا قالت العلماء الصائم ينبغي له أن يستنشق ويتمضمض برفق إذا توضأ حتى لا يدخل الماء إلى جوفه ويفطر بذلك. نعم. أو احتقن. أو احتقن يعني أدخل شيئا إلى جوفه من السوائل عن طريق الدبر، هذه تسمى حقنة، هذه تسمى حقنة، هذه قال يقول الماتن أنها تفطر، لكن بشرط سيذكره قريبا، يذكره قريب وهو العمد والاختيار. فإذا احتقن أدخل إلى جوفه عن طريق الدبر سائلا أيا كان أفطر بذلك. لماذا؟ قالوا لأن داخل الدبر، لأن هذا من الجوف، وكل شيء دخل إلى الجوف حصل به الفطر. ولهذا قالوا الفطر مما دخل، الفطر مما دخل لا مما خرج، هذا هو الفطر. وانتقاض الوضوء مما خرج لا مما دخل، وهكذا قالوا. إذن قال إدخال يعني الحقنة إلى طريق الشرج إلى الجوف يفطر، لكن بشرط أن يكون عامدا يعني ذاكرا لصومه وغير مكره مختار. نعم. أو اكتحل بما يصل إلى حلقه. أو اكتحل، الكحل معروف عند العرب يعني يوضع في العين، فإذا اكتحل ووضع الكحل في عينه وحس الطعم في حلقه يقول الماتن أنه يفطر بذلك، يفطر بذلك. لماذا؟ لأنه وصل إلى جوفه، لكن بالشرط الذي سيذكره فيما بعد، وهو أن يكون ذاكرا غير ناسي وكذلك مختارا غير مكره. لكن الصحيح أن الكحل لا يفطر، كما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه في الرسالة المشهورة، رسالة عن الصائم أو حقيقة الصيام، فالصحيح أن الكحل لا يفطر حتى لو وجد طعمه في حلقه. ولذلك أيضا القطرة إذا قطرها في العين لا تفطر حتى لو وجد طعمها في الحلق. نعم. أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله. أو أدخل إلى جوفه من أي طريق شاء أو من غير طريق أراد، إذا دخل إلى جوفه حصل الفطر. للقاعدة، الفطر مما دخل لا مما خرج. قال إلا الإحليل، إذا أدخل إلى جوفه شيئا عن طريق الإحليل وهو الذكر لا يفطر بذلك. لماذا؟ قالوا لأن المثانة بينها وبين بينه وبين الجوف حاجز، لا يمكن يعني إلى الشيء إذا دخل إلى المثانة أن يدخل إلى الجوف، لأن الله جل وعلا بقدرته وحكمته جعل حاجزا بينه وبين الجوف. والبول إنما ينزل في المثانة عن طريق الرشح، طريق الرشح، وإلا فليس فيه منفذ بين الجوف وبين المثانة. نعم، إذن إذا دخل عن طريق الإحليل شيئا إلى المثانة لا يفطر بذلك. نعم. أو استقاء، أو استقاء يعني طلب القي، طلب القي فقاء أفطر. إذا استقاء يعني طلب القي يعني تسبب في إخراجه وحصل القي أفطر بذلك. للحديث من استقاء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، ومن قاء فلا قضاء عليه. انتبهوا، من استقاء يعني من تسبب في إخراج القي، من استقاء فعليه القضاء، ومن قاء يعني غلبه القي فلا قضاء عليه. فالإنسان إذا استقاء طلب القي حتى خرج فإنه يفطر بذلك وعليه القضاء. نعم. أو استمنى، أو استمنى، الاستمناء هو أن يمسك الذكر بيده حتى يخرج المني. استمنى طلب المني، طلب خروجه فخرج، هذا أيضا يفطر بذلك، يفطر بذلك. أما إن استمنى ولم يخرج مني فلا قضاء عليه لأن السبب لم يوجد، والاستمناء بمجرده بدون إنزال لا يجب الفطر. نعم. أو باشر فأمنى، أو باشر فأمنى، باشر زوجته، باشرها من أي يعني جعل بشرته على بشرتها بدون حائل من أي مكان كان، إذا باشره وصائل سواء كانت المباشرة عن طريق القبلة أو باشرها في يدها أو في بطنها أو في، المهم باشر زوجته، هل يفطر بذلك؟ الجواب في تفصيل. قالوا إن باشر فأنزل، أنزل المني فسد صومه عليه القضاء. لكن هل عليه كفارة؟ لا، ما عليه كفارة، لكنه يأثم لأنه تسبب في إفساد صومه الواجب. أما إن باشرها ولم يعني ينزل فصومه صحيح لأنه لم يوجد السبب المفسد للصيام وهو الإنزال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجاته ولا يعني يقبل زوجاته وهو صائم، لكنه كان أملككم لإربه كما قال عليه الصلاة والسلام. وعمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا رسول الله هلكت، فقال ما أهلكك؟ قال قبلت وأنا صائم. فقال أرأيت، قال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو تمضمضت بماء فما يعني فما يعني هل تفطر بذلك؟ قال لا، قال كذلك القبلة لا تفطر، فالقبلة بدون المباشرة بدون إنزال لا تفطر الصائم. نعم. أو أمذى، أو أمذى يعني باشر فأمذى أو فكر فأمذى، يقول الماتن يفسد صومه، يفسد صومه. أمذى المذي ماء رقيق يخرج من الإنسان بدون شعور، ما يشعر به، ما هو مثل المني، يعني يختلف عن المني، ماء أبيض رقيق يخرج ولا يشعر الخارج أنه خرج منه لا يشعر الخارج منه أنه خرج منه شيء، هذا يسمى مذي أبيض رقيق. هذا الماثن يقول يقول يفسد الصوم، لكن الصحيح أنه لا يفسد إن شاء الله، الصحيح أنه لا يفسد، لا يفسد الصوم إلا المني، إذا خرج باختياره فليقضى، أما المذي فإنه لا يفسد. نعم. أو كرر النظر فأنزل. أو كرر النظر، النظر في الفطر به تفصيل، إن كرر النظر في امرأة سواء كانت زوجته أو غير زوجته حتى أنزل المني أفطر وأثم، أفطر وأثم وعليه القضاء. أما إن كان أنزل من المرة الأولى، إن كان يعني أنزل من النظرة الأولى فلا شيء عليه، لأن النظرة الأولى لا يمكن أن يتحرز منها الإنسان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لك الأولى وليست لك الثانية، فإذا كان الإنزال حصل من النظرة الأولى فالصيام صحيح ولا حرج، إذا كرر النظر حتى أنزل فالصيام فسد ويأثم وعليه القضاء. نعم. أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد. أو حجم أو احتجم، يعني حجم هو غيره، أو طلب هو من يحجمه، طلب من غيره أن يحجمه، قال يبطل صومه، يبطل صومه، لكن شرط الماتن شرط، شرط شرط انتبهوا، قال وخرج دم، سواء كان هذا الدم كثير أو قليل. طيب إذا حجم لكن ما خرج دم، أو احتجم ولم يخرج دم، يفطر؟ الجواب لا، لا يفطر. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم يعني أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا الحديث صحيح. يقول الإمام أحمد رواه 11 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم و 11 نفسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا الحجامة تفطر؟ قالوا لأنها تضعف البدن، فيضعف الصائم عن البدن فتفطره الحجامة، لكن شرط الماتن كما قلت لكم هنا خروج الدم، ولم يبين خروجه كثير أو قليل فهو عام، لكن ذكر الماتن كما ذكرت لكم فيما سبق أن المفطرات السابقة لا يفطر بها المكلف والصائم إلا أن يكون عامدا بهذه الأمور السابقة، يعني غير ناسي، مختارا يعني غير مكره، أما إذا كان إذا فعلها ناسيا أو مكرها فصومه صحيح ولا إشكال إن شاء الله. نعم. لا ناسيا أو مكرها أو طار إلى حلقه ذباب، أو طار إلى حلقه ذباب أيضا لا يفطر به. لماذا لا يفطر؟ لأنه بدون اختياره، الذباب طار إلى حلقه إلى داخل جوفه بدون اختياره فلا يفطر بذلك، للحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو شيء من هذا القبيل بدون قصد بدون اختيار فصومه صحيح ولا يفطر بذلك أيضا. نعم. أو فكر فأنزل. أو فكر فأنزل أيضا لا يفطر، لو فكر في الجماع حتى أنزل سواء كان جماع زوجته أو التفكير في الجماع عام، فكر حتى أنزل فصومه صحيح. لماذا؟ لأن التفكير ليس من فعله، التفكير لا يعني التفكير خارج عن الإرادة وخارج عن القدرة وخارج عن الاستطاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم ما لم تعمل أو تتكلم، فالتفكير لا يؤاخذ به الإنسان. نعم. أو احتلم. أو احتلم لا يفطر أيضا كذلك بالاحتلام، لأنه أمر خارج عن الاستطاعة، أمر خارج عن استطاعة الاحتلام لم يكن في استطاعة الإنسان فهو لا يفطر الإنسان إذا احتلم وهو صائم. يعني احتلم رأى فالنوم أنه جامع امرأة وهو نائم وهو صائم، ثم استيقظ ورأى الماء، رأى المني، صومه صحيح ولا إشكال ولا حرج إن شاء الله. نعم. أو أصبح في فيه طعام فلفظه، أو أصبح في فيه طعام يعني تسحر وأصبح في فيه شيء من الطعام فلفظه أخرجه، أيضا صومه صحيح، صومه صحيح ولا إشكال إن شاء الله. نعم. أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاثة، أو ماذا؟ أو اغتسل، أو اغتسل أيضا صومه صحيح ولا إشكال، لأن أولا الصوم الفطر مما دخل لا مما خرج، والغسل لم يكن داخلا فلم ولا يفطر بذلك. أو ماذا؟ تمضمض، أو تمضمض لا يفطر بذلك، لكن لا يبالغ في المضمضة حتى لا يدخل الماء إلى جوفه. أو استنثر، أو استنثر الماتن يريد استنشق، فهذه إما سبقة قلم من الماتن رحمه الله تعالى أو سهو، لأنه يريد أو استنشق، لأن الاستنثار إخراج الماء من الأنف فلم أدخل له هنا في الكلام، لكن الاستنشاق نعم يجذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف فيفطر بذلك إذا دخل الجوف، لكنه لا يفطر بذلك، ولهذا نهي عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم. نعم. أو زاد على الثلاثة، أو زاد على الثلاث أيضا، زاد على الثلاث كذلك لا يفطر بذلك، لا يفطر بذلك، لأن لا شك أنه زاد على المشروع لكنه لا يفطر بذلك، يأثم ولا يفطر بذلك. نعم. أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد، أو بالغ ودخل الماء حلقه، دخل الماء حلقه عند المبالغة بدون قصد لم يفسد الصوم، صومه صحيح إن شاء الله ولا إشكال. نعم. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. هذه المسألة مهمة يا إخوة جدا. وش اللي بعد؟ فصل فيما يتعلق بالجماع في نهار رمضان. هذه المسألة مهمة جدا، يعني الصائم الآن يتسحر، استيقظ وبدأ يتسحر، وكان يظن أن الفجر لم يطلع، وأكل وشرب حتى شبع وروي من السائل من الماء أو غيره، ثم تبين له أن الفجر قد طلع، طويل الفجر والناس صلت، ما مصير الصوم؟ مصير الصوم صحيح، مصير الصوم صحيح. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الليل، والصائم أكل معتقدا بقاء الليل إبقاء على الأصل، فصومه صحيح. والعكس، وعكس ذلك من أكل شاكا في غروب الشمس، من أكل شاكا في غروب الشمس فصومه باطل، صومه باطل، يعني أفطر بهذا الفطر الذي أكله وهو شاك في غروب الشمس، لأن الأصل بقاء النهار، والأصل لا يزول بالشك، لا يزول إلا بدليل واضح. لكن لو أكل متيقنا أن الشمس قد غربت يصح صومه ولا يصح؟ يصح صومه. لو أكل وغلب على ظنه، أو شرب وغلب على ظنه أن الشمس قد غربت، غلب على الظن، لاحظوا غلب على الظن أنها قد غربت فتبين أنها لم تغرب، فصومه أيضا قالوا صحيح، لأنه أكل بناء على غلبة الظن، وغلبة الظن يعمل بها. إذن هاتان المسألتان، الشك في طلوع الفجر والشك في غروب الشمس. نعم. فصل. لا أعد. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، أو معتقدا أنه ليل فبان نهار، أيضا صومه صحيح، إذا أكل معتقدا ببقاء الليل فتبين أنه نهار صومه صحيح، لأن الأصل بقاء النهار، الأصل بقاء الليل. الدليل على أن الأصل بقاء الليل قصة عدي بن حاتم رضي الله عنه. عدي بن حاتم رضي الله عنه تأول الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، تأول الآية وأتى بخيطين أحدهما أبيض والآخر أسود، وجعلهما تحت وسادته، تحت الوسادة، وجعل يأكل ويشرب وينظر إليهما حتى تبين له الأبيض من الأسود من الخيطين، ثم أمسك. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن وسادك لعريض، كيف وسع الخيطين الأبيض والأسود؟ ثم لم يأمره بالإعادة عليه الصلاة والسلام، لأنه أولا جاهلا بالوقت، وثانيا الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل. أيضا يعني الأصل أن الأصل بقاء النهار حديث أسماء، وفيه قالت: أكلنا في يوم، وكانت في يوم غائم، أكلنا في يوم غائم يعني ظنا منا أن الشمس قد غربت، فتبين أنها لم تغرب، فقال الراوي: فأمر بالقضاء. نقف على هذا الفصل وننتقل إلى الأسئلة، إن كانت هناك أسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. هل للجنب أن يذكر الله مثل التشهد أو البسملة؟ إيش؟ هل للجنب أن يذكر الله مثل التشهد أو البسملة؟ نعم، الجنب له أن يذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله كما في حديث عائشة، فذكر الله للجنب جائز ما لم يكن آية قرآنية، ما لم يكن الذكر آية قرآنية، كقوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا إلى آخره. قال بعض أهل العلم: حتى ولو كان آية قرآنية لكن لا ينوي بها التلاوة، وإنما ينوي بها الذكر، يجوز أن يذكر الله عز وجل بذلك. نعم. هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا لأن الفقير يحتاج إلى النقود؟ لا، زكاة الفطر لا تخرج نقود يا إخوة، زكاة الفطر تخرج طعام على القول الصحيح. نعم. البعض من كبار السن ومن الشباب يتركون شعورهم بدون تقصير حتى أصبح الشعر يتدلى على أكتافهم، وربما يكون أطول من شعر المرأة، ما حكم الدين في ذلك؟ حكم الدين في ذلك يا إخوة في تفصيل. إن كان من فعل هذا الفعل يريد التقليد ويريد يعني محاكاة الآخرين ومشابهة والمشابهة بعض الناس، فهذا لا يجوز، لأن الرجل لا يجوز أن يتمثل بالمرأة، ولا يجوز أن يتشبه بالمرأة، فتشبه الرجال بالنساء حرام، كما أن تشبه النساء بالرجال حرام. أما إن كان من أفعل هذا الفعل يريد الإكرام الشعر ويعتني به لإكرامه، فهذا جائز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان ذا شعر يعني كثيف فليكرمه، من كان ذا شعر فليكرمه. ففرق بين نية إكرام الشعر، إنما الأعمال بالنيات، وبين نية التقليد والمشابهة والمحاكاة، هذا فرق بين هذا وهذا. نعم. هل استعمال المعجون يفسد الصوم؟ لا يفسد، لكن ينبغي أن يتجنبه الصائم، لأن له يعني له مفعول قوي، المعجون له نفوذ قوي، فالأولى أن يتجنبه الصائم، وإلا هو لا يفطر إن شاء الله. نعم. من جامع زوجته عامدا في رمضان ماذا عليه؟ هذا يأتي إن شاء الله، يأتي كفارة تأتي. نعم. من أراد الهجرة إلى بلاد الكفر لأن الدخل هناك أكثر؟ لا يجوز الهجرة إلى بلاد الكفر، لا تجوز، إلا إذا كان يستطيع أن يظهر شعائر الدين، إذا كان يستطيع أن يظهر شعائر الدين ولا يحصل له مضايقة في دينه، ويعني ويكون طليق في الحرية في شعائر الدين، ولا يحصل للأولاد يعني خطر ولا ضرر للأولاد، فلا بأس أن يذهب يعني طلبا للمال ويحافظ على دينه وعلى أولاده. أما إذا كان يحصل له ضرر أو مضايقة في دينه فلا يجوز له أن يهاجر لبلاد الكفر. هل تكفي نية واحدة لصيام شهر رمضان أم لا بد من تجديد النية كل يوم؟ جمهور أهل العلم لا بد من تجديد النية في كل ليلة. جمهور أهل العلم لا بد من تجديد النية في كل ليلة. نعم. هل يجوز للأب تفضيل أحد الأبناء المعاق في الوصية؟ لا، ليس له ذلك، لا وصية لوارث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة، لا بأس. إذا أجازها الورثة وكانوا كلهم مرشدين لا بأس. نكتفي بهذا القدر يا أخوة، وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى.